إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله جل جلاله خلق الذكر ثم خلق منه أنثاه ليحصل بينهما الأنس والسكينة، ولذلك خلقها من نفسه. الأصل في اجتماع الرجل والمرأة هو حصول السكينة والمودة والرحمة والسعادة، وهذا هو ما دل عليه قول الحق جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فآيات الله تبارك وتعالى كثيرة وكثيرة جدا، من أعظمها وأوضحها وأبينها أن خلق لنا نحن معاشر الرجال، أن خلق لنا أزواجا. لكن ينبغي أن لا يفوتني هنا أمر: أن خلق لكم من أنفسكم. فأصل الخلقة هو مجموع أمرين. لما خلق الله تبارك وتعالى آدم خلق فيه مادة اللي هي الجسد، وخلق فيه روحا، خلق فيه مادة اللي هي الجسد، وخلق فيه روحا: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذن فأنت أيها الإنسان أنت مجموع أمرين اثنين: جسد وروح. لكن الله تبارك وتعالى نجده يركز هنا على جانب مهم، وهو أمر الروح، أمر النفس. خلق لكم من أنفسكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال الحق جل وعلا أيضا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فلماذا يا ترى يقع التركيز على النفس مع إهمال جانب الجسد والروح؟ هذا ليدلنا معاشر الإخوان والأخوات على أن أصل الارتباط بين الزوجين هو روحي أكثر منه مادي. إن أكثر المشاكل الأسرية التي تقع الآن، قد لا أكون مجانبا للصواب إن قلت من أسبابها العظيمة هو التركيز على الجانب الجسدي مع إغفال الجانب الروحي النفسي. وهذا حينما نتدبر ونتصفح توجيهات الصادق المصدوق سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم نجده يركز على هذا الأمر. تنكح المرأة لأربع، فذكر الجانب الجسدي ثم ذكر الجانب الروحي، لكن قال في الأخير فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم قال بالنسبة للرجل إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نحن نعيش أيها الإخوان مشاكل تعصف الآن بالبيوت، مشاكل تعصف الآن بالبيوت وتكون سببا من أسباب تقويضها وهدمها. لا الرجل تجده مرتاح ولا المرأة كذلك. النتيجة وهو أن نرى أننا نرى تفلتا وانسلاخا من الوظيفة العظمى التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. بعض آبائنا وإخواننا وأمهاتنا وأخواتنا تعيش الآن مشاكل لا طاقة لهم بها، مشاكل عظيمة وعظيمة جدا، يتسبب على إثر ذلك الفرار من الواقع إما بشكل أو بآخر. إما تتلقى الإنسان راف مثلا في القهوة من صباح العشية، ولا تتلقى شيء تسلك شيء مسلك آخر كمثل مثلا مسلك التخدير والسكر، تتلقى الإنسان غايب ما كاينش هنا. من يتسوله تتلقى الأصل الذي دفعه إلى أن يسلك هذا المسلك هو الفرار من الواقع. والد ربما تفخم عليه الأمر، ولاده ما بقيش تطيعه، الزوجة تاعو مثلا خرجت الطريق، ولا تقدر تلقى العكس، الزوجة كذلك مقدة ولكن تلقى الرجل خارج التغطية، ولا الأولاد خارجين التغطية. فلربما سلكت مسلكا هي في قرارة نفسها لا تريده. إذا نحن سنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى مد يد العون لإخواننا وأخواتنا، أن نمد لهم يد العون لأجل إيجاد حلول نافعة ناجعة لمشاكلهم. إذا قلت أصل الحلول وهو أن الإنسان دائما يحاول أن يركز على الجانب الروحي في زواجه وفي معيشته. احنا راه ما عندناش هذا الأمر، احنا التركيز الآن على تلبية الجانب الجسدي. الرجل متى بيختار اش تختار؟ تختار امرأة عندها قد كذا، عينها، شعرها، إلى غير ذلك. هذا هو الذي يغلب عليه. ولكن ماشي معنى هذا أننا نغيب، لا نغيب الجانب لا، لكن أن نغلبه هو الإشكال، أن نغلبه هو الذي يكون سبب انبعاث الإشكاليات بين الزوجين. إذن فينبغي أن لا يفوتكم رحمكم الله النظر والتمعن والتدقيق في أمر خلقكم من نفس واحدة. هو الذي خلق لكم من أنفسكم، فالعبرة بالروح لا بالجسد. فلنحاول أن يكون ارتباطنا بين أزواجنا ارتباطا روحيا لا ارتباطا جسديا، فإن الجسد قد يبلى ويذهب، لكن الروح هي الأصل، وهي أصل السعادة وأصل السكينة وأصل المودة وأصل الرحمة. إذن فهذا أمر مهم لمن أراد علاج الإشكاليات والمشاكل التي يجدها في بيته. وهذا الأمر مع الأسف قد سخرت له أيادي تؤججه، بحيث أن المرأة دابا الآن ما شغلها الشاغل، المرأة دابا الآن ما شغلها الشاغل؟ الجسد. احنا في تربيتنا لأبنائنا أشنا هو الشغل الشاغل عندنا؟ الجسد. الجسد، من منا يركز على الجانب الروحي؟ احنا تنعيش قلاقل وتنعيش مشاكل وتنعيش أزمات، لكن نحن المتسببون فيها، احنا اللي تسببنا فيها إما بشكل أو بآخر. لكن كما قلت هناك أيادي تؤجج هذا الفكر وهو التركيز على الجانب الجسدي. لأن الإنسان بيكون كذا إلى آخره بيلبس مزيان، هذا الشيء لا ننكره، لكن الذي ننكره هو العبودية، هو تغليب هذا الجانب مع نسيان الجانب الروحي. إذن هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالأصل في البيوت أن تكون مبنية على المودة والرحمة، لكن مع الأسف نجد أغلب البيوت، بيوت المسلمين الآن، ليست مبنية على المودة والرحمة، وإنما هي مبنية على التباغض وعلى التدابر والتيلة، بل قعش التقاءتك والتقاء مرحلي هراش على أعين الناس لعلهم يشهدون. كم من الآباء الآن والأمهات مجتمعون تقول لك أش إيوهيم باش نخسر الوليدات خاطرهم، ما بغيت نخسر الوليدات. طيب أين السكينة لتسكنوا؟ لا من جانبك أنت ولا من جانب أهي. أين المودة؟ أين الرحمة؟ لأن غياب مثل هذه الأمور يؤثر سلبا على المجتمع، يؤثر سلبا على المجتمع. المجتمعات المسلمة الآن محتاجة لتدعيم، محتاجة لتقوية، وكذلك الأبناء محتاجة الآن لتدعيم وتقوية. إذن نريد قوة تنبعث من الجانب الأسري لأجل أن تضيء هذا المجتمع، ولكن مع الأسف نجد العكس كما قلت، نجد من التباغض والتدابر ما الله به عليم. إذن فما هو الحل يا ترى لعلاج هذه الأزمات وهذه المشكلات؟ العلاج والدواء بل الشفاء هو القرآن. هذا القرآن جاء لهدايتنا في جميع مناحي الحياة. الله تبارك وتعالى أودع هذا القرآن أسراره وجعله هدى ورحمة. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة. معنى الهدى تهديك، تخليك دائما متبصر، ماشي أنا وقعت لي أدنى مشكلة تنظر وجهي وتلتجأ ولا تنسلك واحد مسلك اللي هو ماشي في صالحي، لا دنيا ولا أخرى. هي حقيقة تقدر تغلب الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة أو ابنا، لأن المشاكل هي ستكون من جوانب عديدة. كاين اللي مشكلته الآن مع والديه، ما بغاوش يستقم، ما بغاوش يصلي، ما بغاوش يمشي للمسجد، ما بغاوش يقرأ القرآن، وتبداو تتهكموا به، ها الفقيه، ها الطالب جاء، ها إلى غير ذلك. كاين اللي مشكلته ثاني من جهة الأم، تتلقى الأولاد كلهم ضدها من أب وأبناء يلمزونها ويغمزونها، وشي تنعيشوه. وكاين اللي المشكل تتلقى ثاني من الرجل، تتلقى الرجل بال استقامة وبال معقول، ولكن مغلوب على أمره من جهة الزوجة ومن جهة الأبناء. كاين تجي تدعوت تلقى ثاني الأب والأم زيانين، ولكن النار متأججة بين من؟ بين الأبناء، بين الأبناء، وهو يرى الأمر يتفاخم لكن لا يستطيع لذلك سبيلا. هذه كلها أبشركم أيها الإخوان بأن هذه المشاكل كلها قد عالجها القرآن معالجة واضحة، وإنه لهدى ورحمة. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. لذلك فهذا القرآن جاء لإسعادنا، جاء لإسعادنا لا لشقائنا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن فيا أيها الأخ، فيا أيها الأخ ويا أيتها الأخت اللي عايشين أزمات وضنك وضيق وشقاء، هلم إلى كتاب الله فإن فيه الحل. ما كاينش شي إشكالية الآن تعيشها الناس إلا وحلها موجود في القرآن. وخير من عالج المشاكل الأسرية قصص، القصص الواردة في القرآن، بدءا بأبينا آدم عليه الصلاة والسلام وانتهاء بحمالة الحطب. القرآن جاء وعالج مشاكل أسرية من نواحي مختلفة، من نواحي مختلفة. إذن عندي شيء إشكال، أرجع ما نخدمش أنا عقلي، أرجع للقرآن، أرجع للرحمة تاع رب العالمين، نرجع للرحمة لأن هذا القرآن رحمة رحمة رحمة، ورجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك هي رحمة. نبدأ مع أول قصة من أول إشكالية تعيشها كثير من البيوت، وذلك متمثل في قصة أبينا آدم وحواء عليهما السلام. لما خلق الله تبارك وتعالى آدم خلق من ضلعه حواء، وهذا قد ينكره من ينكره، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها، إذن خلق أبونا آدم وخلق من ضلعه أمنا حواء ليحصل له السكون والاستقرار والسكينة، فحملت له 20 بطنا، 20 بطنا محصلة عليه 40 ولد ذكر وأنثى، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهذه الآية وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تتوقض واحد الفئة من الناس اللي تيقول لك بارك علي غير واحد لجوج، ومع الأسف هذه الأطروحة تساعد في إذكائها أيادي خفية من اليهود والمرجفون والمنافقون، تيقول لك اش اللي بو السعادة جوج لوليدات الله يكفي الله يجعل شي بركة جوج لوليدات، ومن تجاوز ذلك فهو متخلف رجعي، وتتلقى بعض الألفاظ لا باش بنا نقول وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، لا باش بنا نقول هذا الشيء، وباش بنا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود الولود التي تكثر الولادة، طبعا كل بحسبه الناس تيرعوا التنظيم لكن لا يراعون مثل هذه الأفكار، فرق بين تنظيم النسل وبين قطعه. إذن ولدت له 40 ولدت له 20 بطنا، وأبونا آدم عليه الصلاة والسلام وهو في الجنة جاءه الشيطان يريد إغواءه فبدأ يوسوس إليه، لكن كي تنقول إحنا ما الدم نوله، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ما يسمى بالإغراء عن طريق تنميق الألفاظ. إحنا الآن هذا صار حرب كذلك على المسلمين، الألفاظ تنمقها وتنقدها، ومع الأسف يغتر بها كثير من الناس. إذن إبليس جاء لآش أبينا آدم وتقول ليه هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وهذا هو مكمل العطب الذي يؤتاه أو يؤتى من قبله كثير من الناس، الخلد والملك، مع العلم أن الله تبارك وتعالى قد أعطاه هذين الأمرين، ولكنه التزيين على أين؟ أبونا آدم لم يستطع إبليس أن يغويه فاتجه إلى زوجته حواء، وسميت حواء لأنها خلق منها كل حي، واتجه إلى زوجته فبدأ يوسوس، بدأ في وسوسة تاعه بحال احنا دابا دروك تتلقى شي راجل اش غادي بشويه عليه تتجي مرته ورا ظهره ايوا شوف الناس كي دايرين وحنا بينا نبقاو هكا ايوا اش نديرو شوف شي واحد يسلفك ولا زاد شي شويه شي باش ما كاين ولا اتجه شي اتجاه اخر ولا سير لشي، فتبدا تزين تلقى الرجل لا لا لا حرام الربا حرام، الله تبارك وتعالى اعلن الحرب على اصحابه اليوم غدا اليوم غدا، وشوف فلانه وشوف اختك تبارك الله وشوف فلان وشوف زيد تزين. فاتجه الى حواء فكانت سببا في ان يعصي ادم ربه، استجبلت عن طريق حواء، ولولا حواء ما خانت زوجة الدهر الحديث، لولا بنو إسرائيل لم يخبث طعام ولم يخنز لحم ولولا حواء لما خانت زوجة أبدا، أو لما خانت زوجة الدهر. والمقصود بالخيانة هنا ليس الخيانة الزوجية، لا، المقصود بهذا الشيء اللي قلنا احنا تبع الآن، وهو بدأت تزين له، بدأت تزين له الأمر، ولولا حواء ما خانت زوجة الدهر. إذا الإنسان وقع في الخطأ، وقع في المعصية، احنا الآن هذا إشكال، الإنسان تيتم ربما يقترض، وهذا الاقتراض يهدد كثيرا من البيوت حيث يسلبهم الراحة والطمأنينة والسعادة. شحال من واحد كان غادي بشوية اللي وصل تيديرها، اللي ما وصلهاش ما تيديرهاش، دخل هذا المتاهة تاع الاقتراض فصار كابوسا في حياته، سلبت منه الراحة وسلبت منه السعادة وسلبت منه الدعاء وسلبت منه البركة. تيولي الإنسان تيحس بهذا الشيء. طيب هذه المرأة هي التي دفعتني لارتكاب هذه المعصية، أش بغيت ندير؟ ما الحل لعلاج هذا الإشكال؟ ما الحل لعلاج هذا الإشكال؟ ونحن نتكلم أيها الإخوان عن الحل، أريد أن أفتح قوسا بأن ألا وهو أن أعظم خطر يهدد البيوت هو إبليس اللعين. احنا دابا الآن تنجيو الكتب اللي تتكلم عن المشاكل الزوجية، لكن لا نجد كتابا ينبه على أن أخطر ما يهدد البيوت ويقوض من بنيانها إبليس اللعين. احنا تنقروا المشاكل، تنجيو الآن برامج تقام في التلفاز حل المشاكل، نسبة الطلاق تتفاقم، نسبة الفراق يكثر، الشنآن والبغض موجود، هذا قتل زوجته والأخرى قتلت زوجتها، و و و و و ما السبب؟ والسبب هو كان عنده ارتباط. أخطر الأسباب التي تهدد البيوت الآن إبليس اللعين. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أخطر ما يهدد العوائل والأسر هو إبليس اللعين، لا هم له إلا إفساد ذات البين بين الرجل وزوجه. ولذلك حينما ينصب عرشه ويأتي أعوانه، ماذا فعلت أنت؟ يقول أنا ما تركته حتى كفرت. يقول لي بلك، وأنت ما تركته حتى اختلس، حتى ارتشى، حتى فعل. تجي واحد تقول لي ما تركته حتى طلق زوجته. وقفوا معي عند ما تركته، تفيد ماذا؟ المعاودة. يعني إبليس قاعد لك أش بالمرصاد، قاعد لك بالمرصاد، لا هم له إلا أن يوقع بينك وبين زوجك. تنبه لهذا الأمر، راه ماشي المشكلة هي أش، المشكلة هي ما صورتيش، ولا المشكلة هي تبعنا العين، ولا المشكلة هي زيد أو عمر. لا، من أعظم المشاكل أن إبليس تلقاه معشش في الديور تاعنا، وحنا دايرين ليه هذا العش؟ ماشي دايرين ليه العش، دايرين ليه العش ومضلا وكذا ومكلين ومشربين. عن طريق ماذا؟ تدخل البيوت دابا الآن وتتساءل، مثل هذا البيت ما حظه من ذكر الله؟ ما نصيبه من القرآن؟ تلقى الناس خارج التغطية في عالم الغيبوبة، تلقى إبليس معشش، لأن إبليس معاك. إلا دخلتي قلتي بسم الله تيقولاش، تيقول فقدنا المبيت. وإلا بسملتي على الطعام تيقول لا طعام لنا. وإلا بيت عشر الأهل تاعك وقلتي اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقتنا كذلك، تيفوت لي هذا الحظ، لأن إبليس يشاركنا وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. تنبهوا عباد الله، ولا طاقة لنا بهذا العدو. شتي تجيب الدبابة، تجيب اللي جبتي، غالبك إلا بشيء واحد، وهو اللجأ إلى الله، وهو اللجأ إلى الله والإكثار من ذكره. والإكثار من ذكره، تطفق مع الصبح تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تقول لك الملك هديت وكفيت ووخيت، تتم غادي تجيب للسيبوس تقول له كيف لك بهذا الرجل إنه قد هدي وكفي ووقي. قرأت آية الكرسي كذلك ما تدرك حتى شي حاجة، قرأت كذلك خواتيم سورة البقرة عند النوم لا يضرك شيء، توضأت وبت يبيت ملك بين جلدك وشعارك كلما تقلبت إلا وقال اللهم اغفر له، هاد الشيء باش بتصليه، باش بتصليه كون كيما بتكون، يكون مستوى كيما بتكون، تلقى إبليس جثم عليك وتلقى مستحوذ عليك إلا إذا كنت من الذاكرين، عدت تفلت ليه تكون في حرز منه. ولذلك يقول أبو بكر ابن خلاد رحمة الله عليه من دخل الإسلام دخل في حصن، من دخل الإسلام دخل في حصن، ومن دخل المسجد لتواضع المساجد دخل في حصنين، ومن دخل مجلس ذكر لتوضع على مجالس الذكر سواء تقرأ فيها القرآن والتي يسمع فيها شي درس، هذه كلها تدخل مجالس الذكر، دخل في ثلاثة حصون، دخل في ثلاثة حصون وأنى لإبليس أن يصل إليه. إذن فالشيطان أغوى أبوينا آدم وحواء، ووقع الإشكال بتزيين من أمنا حواء. طيب ما الحل؟ وقع منا الخطأ، تعاملنا بالربا، درنا هذه الجريمة، درنا هذه المنتي، فاش بغيت ندير يا ربي؟ الحل قال الحق جل وعلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات، هي هذه، فتلقى آدم من ربه كلمات هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لوح المضلور ما تبخش تعصي المرأة كل مرة، تكون لها صوتا وتجلدها كل مرة، انتي كل ما انتي قاع ما نوصل، لأن هذا الشيء ما غادي يفيدك حتى شي حاجة، طوي هذا الشيء لوح اللور واتجه إلى الله رافعا أكف الضراعة. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا رغم أنه مغرر به ولكن أشرك معه كذلك، أشرك معها نفسه، أشرك معها نفسه لأنه هو أيضا حقيقة ظلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن فهذا حل للإشكال الذي قد يطرأ، الإنسان ربما قد يزل ويزيغ. إذن التوبة وبابها مفتوح، إذا وقع شي إشكال بينك وبين الزوجة وقدر الله أنك وقعت في شي خطأ ما تبقاش تفكرها كل من كون ما أنت، راه ما غادي نوصل كاع على هذا الأمر، وكون ما أنت وكون ما أنت، لا الأمر لن تستفيد منه شيء، قلب الوجهة واتجه إلى الله تبارك وتعالى فإن لك ربا رحيما غفورا. أقول ما تسمعون وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مع نموذج آخر وإشكالية أخرى من المشاكل التي قد تعيشها بعض الأسر، بغينا نشوف هذا المرة مشكل من المشاكل التي تعيشها الزوجات، نحاول إن شاء الله أن نوفق بين هذا وهذا، نجيب مرة مشكلة تاع الرجال ومرة مشكلة تاع النساء بحسب المستطاع. كثير من النساء يعيشن إشكالية عظمى وهي غياب الزوج عن مسؤولية البيت. تلقى الزوج ما كاينش هنا، خارج الضغطية، فينا هو فلان مش عايز يتفرج في واحد الماتش، فينا هو خارج مع أصحابه، فينا هو... طيب من يربي الأبناء؟ من يصحب الأبناء ويأخذ بأيديهم؟ شكون اللي بيربي هاد الوليدات؟ وشكون اللي بيقول لهم؟ وانت كل مرة انت تتردد ما بين العمل وبين المقهى وبين زيارة الأصدقاء. الأولاد أيها الإخوان مسؤولية عظمى، بو مصاحبة، بو معايشة، بو ملاطفة. أحيانا النساء قد يغلبون من هذا الجانب، قد يغلبن من هذا الجانب، الرجل ما كايش بالنسبة لها هي تيأس وتنهزم ذاتا وداخليا، تقول لك اش عندي انا ما ندير، الدراري ما تيتصنتوش ليا، الدراري كبار مني، الدراري قوى عليا. اقول لا، اليك هذا النموذج، وهو نموذج ام موسى عليه السلام، نموذج ام موسى. قال الحق جل وعلا: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. الاصل في البشرية أن تنسب إلى آبائها، فلان ابن فلان ابن فلان، هذا هو الأصل. إحنا ما عندناش المرأة تنسب لاش لرجلها تيلة تلقى تعود تنسب لآخر، لا هذا اللعب. تنسب إلى أبيها، ونحن أيضا ننسب إلى آبائنا. يا بني آدم، مش يا بني حواء، يا بني آدم. إحنا بعد المرأة ندرقوا ما تشي، لأن هالشي تقولوا ينقص من شأني المرأة. المرأة ليست كالرجل، شئتم أم أبيتم، وليس الذكر كالأنثى. بعد الدراويش تيحاولوا يلووا أعناق النصوص فرارا من هذه الأمور باش ما يبانوش صغيورين، لأن الآن الأيادي تقلب بأن المرأة مساوية للرجل. من قال لكم ذلك؟ المرأة ليست مساوية للرجل، المرأة هي فرع عن الرجل. هل المرأة أسجد لها الله تبارك وتعالى الملائكة؟ من الذي أسجد له الملائكة؟ من الذي خلقه الله بيده؟ الرجل. ونص صريح: وليس الذكر كالأنثى، الرجل أفضل من المرأة. الرجل أفضل من المرأة، هذا من حيث العموم، لكن هذا ليس تنقيصا من المرأة. الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذه حقيقة. كاين أمور الله تبارك، بعد احنا في الشرع ما عندناش المساواة، باش نكونوا متنبهين. عندنا العدل، عندنا العدل، أعطى كل ذي حق حقه، أعطى المرأة حقها اللي هي مثلا أمورها اللي هي الخاصة بها، وأعطى للرجل حقه، وهذا لا ينقص من قدر المرأة. يقع الرجل عنده هذه الأفضلية، ورغم ذلك تتلقاهاش مسخر للمرأة، رغم أفضليته كذا تكوناش مسخر للمرأة. فينا الرجال قوامون على النساء؟ إذا بينا بقاو تنبشو ونقولوا أعناق النصوص، راه حنا اللي خصنا نهضروا. أشنا هي قوام؟ ماشي قائم، انتبه، أنت قوام. المرأة تدير هكا تقول لها نعم، أش حب الخطر، تحرك صبعها تقول لها نعم، هذا هو معنى قوام. قائم على الشيء معنى منتظر شيء يقول شي حاجة أنا نلبيها له، قوام أبلغ. لكن هذه القوامة أبشر، إذا كنت بهذه الشكل مش هذا ينقص من قدرك، بل يزيدك علوا. ولذلك الحق جل وعلا قال: الرجال قوامون آش على، التي تفيد ماذا؟ العلو والاستعلاء. شو هذا الشرع كي يوافق بين الأمور؟ ليس كمثل هؤلاء المنافقين والمغرضين الألياش، ملبسين الرجل اللقا وملبسين المرأة اللقا، حقوق الرجل حقوق المرأة، وما تتفرجوا العوائل تتهدم. لا لا، إذا رغم قوامتك رأى الله تبارك وتعالى جعلك عاليا لا تيأس. إذن: وأوحينا إلى أم موسى. تقول العلماء: لماذا نسب إلى أمه هنا ولم ينسب إلى أبيه؟ رغم أن الموقف اللي بغيت تذكر موقف تاع الأم، موقف للأم ماشي الأب. تقول لك: لأن الأب ما كانش عنده شي موقف، غايب كما هو شأن الكثيرين الآن، غايب المساكين على ولدهم. طيب ما دورك أنت أيتها الأم؟ واش الدور تاعك هو أنت تهربي وتفري من الواقع وتخلي البيت هكاك يتهدم؟ لا، أول ما ينبغي عليك أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلبك، أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلبك وأن يرزقك الإيمان. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. طلب الله تبارك وتعالى يقويك، لأن هذا آش، هذا أمر، هذا قضاء وقدر تاع الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى هو الذي هذا الامر. إذن ما الذي ستستفيدينه ان فررت من واقعك؟ انت هربتي، أنت تخليتي على المسؤولية، ها بغيتي تضري المجتمع تاعك، ها بغيتي تضري الوطن تاعك، وهذا هو المشكل دابا الآن. هاد الناس دابا الآن، هاد الوليدات اللي تسكعوا الآن وتأذيوا الناس إما بسرقة أو بضرب أو بطعن أو أو أو أو، من المسؤول عنهم؟ أهل الآباء والأمهات. هذاك هرب والأخرى تاعي قالت اش بغيت ندير أنا، أنا نهرب. لا هذا ماشي الحل. إلا كاع هرب الزوج أنت لا، لك في أم موسى القدوة الحسنة. أم موسى عليها السلام استطاعت أن تغير واقعا ماشي بيتا، انتبه، استطاعت أن تغير واقعا مليئا بالظلم، فاستطاعت أن تنجب نبيين كريمين، واحد منهما من أولي العزم والرسل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وسط هذا المجتمع الكئيب المظلم ومع غياب الزوج استطاعت هذه المرأة أن تعطينا رجلا غير مجرى الحياة العادية. فكان موسى عليه الصلاة والسلام وهارون سبب خير ومفتاح خير وبركة ورحمة على أمته، وآمن من آمن من آمن، وأهلك الله تبارك وتعالى الطاغية فرعون. إذا هنا قلت هي أنا شو بغيت ندير، شوف المجتمع كي داير والرجل ما كاين، أنا غايب. ولكن هذا له دعامة قوية، له دعامة قوية، ألا وهي قرار هذا المرأة، قرار هذه المرأة في بيتها. قوة المسلمين هو قرار المرأة في بيتها وإنشاء الأجيال. حينما تقف مع سيرة هذه المرأة يأخذك العجب، بل كل العجب. وقالت لأخته قصيه، ماشي في الحتيف سيدنا موسى، لا، حتى في البنية. كان عندها واحد البنية عمرها 7 سنين، لما جاء الوحي وأمرها بأن تقذف موسى في اليم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الحنان. فينا هم اللي بقي بيرضعوا الآن؟ والرضعن له وقع، له وقع، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إلى أن قال وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ملي أم موسى رمات سيدنا موسى في اليم في الواد لا في البحر، قالت للأخت أخته تبعيه، كلمة واحدة قصيه، ما زدتش عليها، قصيه تبعيه. وكان سن هذه البنت 7 سنين، وقيل 6 وقيل 9 وأعلى ما قيل 11 سنة. تصور دابا هذه المهمة لهذه البنية، أنها تتبع هذاك الشيء اللي فيه سيدنا موسى وتشوف الأمر أشنا هو. وبالفعل هذه البنت استطاعت أن تدخل إلى بيت فرعون اللي تسمع الناس يسميتوا تخافوا، واستطاعت أن تنجح في مهمتها. ليعطينا أيها الآباء وأيها الأمهات، أو أيتها الأمهات، دلالة واضحة على أن الدري الصغر ما تتحقروش، لا لا بقي صغير يخليه، هذه قامت بمسؤولية عظمى 7 سنين ودخلت البيت فرعون. وشو واش قال؟ هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ شوف العرض، هل أدلكم معنى أننا ما تنعرفوا ما تعرفني، هذا عرض. هل أدلكم على أهل بيت، بغيت أنا الخير، وكي دارت تدخلات وكي دارت حتى حاولت تهي تدلي برأيها، هادشي بيجي من الفراغ. هذا ناتج أيها الإخوان عن تربية عظيمة من هذه الأم العظيمة، من هذه الأم العظيمة، رغم غياب الأب وشروده وتخليه عن مسؤوليته. على أين هذه القصة أو ما ذكرت؟ القصد هي أواج، هو إثارة الأمور، الإنسان بشاش يحاول يرجع للقرآن، فهو فيه الخير وفيه البركة.